بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من دروس سورة الأعراف، ومع الآية الثامنة، وهي قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة، ما من ركنين من أركان الإيمان تلازما في القرآن كركن الإيمان بالله واليوم الآخر. فالإيمان بالله عز وجل هو أصل كل أنواع الإيمان، لكن ما لم تؤمن أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب لن تستقيم على أمره. وقد وردت في القرآن الكريم آية هي أصل في الاستقامة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. اللام لام التعليل، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أنت حينما تعلم أن علم الله يطولك، وأن قدرته تطولك، وأنه يعلم وسيحاسب وسيعاقب، وأنه في اليوم الآخر تسوى فيه الحسابات، يؤخذ للضعيف من القوي، وللفقير من الغني، وللمظلوم من الظالم. هذا اليوم حينما تؤمن به تنزاح عن صدرك هموم كالجبال. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والوزن يومئذ الحق. أيها الإخوة، هناك موازين في الأرض، هناك آلاف الموازين، لكن الله عنده ميزان. البطولة والذكاء والتوفيق والتألق والفلاح والنجاح أن يكون ميزانك وفق ميزان الله، والحمق والغباء وضيق الأفق والجهل أن تتوهم أن ميزانك الذي هو بعيد عن ميزان الله يكفي. يعني مثلاً حينما تعتقد أن المال هو كل شيء وأنك بالمال تصل إلى كل شيء وأن المال قيمة ثابتة في كل العصور وأن الذي معه المال معه كل شيء ودنياه جنة وأن الذي فقد المال ما ذاق شيئاً من طعم الحياة ودنياه جهنم، حينما تعتقد كذلك فهذا الإنسان هو أغبى الخلق لأنه اعتمد ميزاناً ما أقره الله عز وجل. الله عز وجل اعتمد ميزانين، اعتمد ميزان العلم وميزان العمل، فقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا ميزان العلم. وميزان العمل ولكل درجات مما عملوا، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. أما موازين الأرض القوي معظم ومبجل والناس ينصرفون إليه وينصرفون عن الضعيف، والغني مبجل ومعظم والناس ينصرفون إليه وينصرفون عن الفقير، والإنسان الوسيم مبجل ومعظم وينصرف الناس إليه وينصرفون عن الدميم. الأحنف ابن قيس كان قصير القامة أسمر اللون، أحنف الرجل، مائل الذقن، غائر العينين، ناتئ الوجنتين، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه، كان إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب، وكان إذا علم أن الماء يفسد مروءته ما شربه. فأنت حينما تأتي موازينك مطابقة لموازين خالق السماوات والأرض فأنت أسعد الناس، أنت الموفق، أنت الذكي، أنت العاقل، أنت الفالح، أنت الناجح. أما إذا اعتمدت ميزاناً ساقطاً عند الله عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كأنهم خشب مسندة. أيها الإخوة، البطولة أن يكون ميزانك في تقييم نفسك وتقييم من حولك مطابقا لميزان الله. أما إذا كان ميزانك أرضيا وشركيا ودنيويا فهي الطامة الكبرى. لذلك البطولة أن تأتي وفق موازين الله يوم القيامة ناجحاً، أن تأتي يوم القيامة وفق موازين الله ناجحاً. من هو الغني بميزان أهل الأرض؟ من كان عنده أموال طائلة. من هو الغني بميزان الله؟ من كان له عمل صالح. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا مفتقر للعمل الصالح. لذلك قال سيدنا علي الغنى والفقر بعد العرض على الله. إذاً الله عز وجل اعتمد ميزانين فقط، اعتمد ميزان العلم واعتمد ميزان العمل. العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والعمل ولكل درجات مما عملوا. وأنت في الحياة الدنيا اعتمد هذين الميزانين في تقييم نفسك. إذا كنت مؤمناً يجب أن تتمتع بمعنويات عالية جداً، والمال لا تعبأ به، إن لم يستوي عندك التبر والتراب فلست مؤمناً. يعني والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فأنت ابحث عن ميزان الله يوم القيامة، أنت بقدر استقامتك على أمره وبقدر خدمتك لخلقه ترقى عند الله، أما عند الناس بقدر ولائك للأقوياء ومدحك لهم. لذلك المؤمن يعتز بإيمانه ولا يعبأ بأهل الدنيا، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. أيها الإخوة، هذا شيء مهم جداً، أن تعتمد على ميزان الله في تقييم نفسك وفي تقييم خاطب ابنتك. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وفي تقييم شريكك، شريك عنده خبرات عالية جداً لكن دينه رقيق، هذا يدخلك في المال الحرام. أنت بحاجة ماسة إلى ميزان دقيق جداً تزين به كل شيء. هذا الميزان يوم القيامة هو عين الحق، لا بد من أن أوضح فرق بين أن يكون الميزان عادلاً وبين أن يكون عين العدل، فرق كبير، لا بد من مثل. إنما المشركون نجس، لم يقل نجسون، لأن الإناء إذا كان نجساً يطهر، أما النجس عين النجاسة لا تطهر أبداً. للتفريق بين الصفة والمصدر في فرق بينهما. ولله المثل الأعلى، ميزان الله عز وجل ليس عادلاً بل هو عين العدل، هو العدل. لذلك بعض العلماء قال الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، الشرع هو الميزان على كل شيء. مهما طرح مع المعصية من فلسفات ومرغبات وزخارف لفظية ومنطلقات نظرية وتطبيقات عملية، والاختلاط حضارة والاختلاط يعمل تهذيب للمشاعر، الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. ابحث عن ميزان الله، والوزن يومئذ الحق. ما معنى فمن ثقلت موازينه؟ الحقيقة العمل له وزن، يعني إذا أنت أنشأت للتقريب سيرك نصبته في بعض المصايف وجاءك دخل وفير، وإذا أنت كنت بدولة إسلامية مضطهدة وتمكنت أن تخترع القنبلة النووية فأصبحت هذه الدولة قوية منيعة مرهوبة الجانب، هذا الذي أنشأ سركة كالذي اخترع قنبلة يرفع بها شأن المسلمين مثلاً، أي العملين أثقل في الوزن؟ العمل الثاني. في هذه الظروف الصعبة أنا أتكلم، أنت تنشئ جامعة لتخريج قادة للأمة أو أن تنشئ ملهى ليلي، في فرق كبير كثير. فكل عمل له عند الله وزن. تطعم إنسان عمل صالح، أما أن تدل له على الله عمل أعظم. فكل عمل له وزن. بر الصديق عمل طيب، لكن بر الوالدين عمل أطيب. أن تعتني بأولاد أصدقائك لباقة وذوق، أما أن تربي أولادك الذين ليس لهم إلا أنت عمل أعظم. كل عمل نعمله له عند الله وزن. العمل يوزن بنيته. قد يبتغي الإنسان من عمله أن ينتزع إعجاب الآخرين. من تعلم العلم ليجادل به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فليتجهز إلى النار. كل عمل له ميزان، أولاً بنيته، ثانياً بحجمه، ثانياً بعمقه، ثالثاً بديمومته، رابعاً باتساع رقعته. العمل له وزن. في إنسان تطعمه وجبة واحدة، أما في إنسان تهيئ له عمل يعيش منه طوال حياته. في إنسان بغض بصره عن الحرام، لكن في إنسان يأخذ بيد زوجته إلى الله يجعلها مؤمنة كبيرة. يعني الملخص، كل عمل تعمله له وزن. فتحت حانوتك نويت أن تربح من أجل أن تقتني سيارة، وأن تذهب إلى المصيف يوم الجمعة، وأن يرتدي أولادك ثياباً جديدة تتباهى بهم، أو من أجل أن تسكن بيت له إطلالة جميلة، مساحته واسعة، فيه تزيينات رائعة، وقد تفتح حانوتك من أجل أن تخدم المسلمين، وأن تعطيهم بضاعة جيدة بسعر معتدل. فرق كبير. كل عمل له وزن. وزن بنيته، وزن بقدر العقبات الموضوعة أمامه، وزن بقدر الصوارف التي تصرف عنه، وزن بقدر التضحية من أجله، وزن بقدر المتاعب التي حصلها الإنسان من هذا العمل، وزن بقدر المعارضين له. كل عمل له وزن. إذاً أيها الإخوة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. في تعليق لطيف، كل إنسان له ميزان وكل عمل له ميزان. يعني معالجة المرضى هذا عمل طبي له ميزان، بين أن تعالجه وتعتني به عناية فائقة، وأن تسأله كل ساعتين عن صحته إذا كان من الأغنياء الموسرين، وتنتظر أن تأتيك منه مكافأة مجزية، أو أن يضع لك في الصحيفة ثناء على علمك وعلى عمليتك الجراحية، وبين أن تعتني بإنسان فقير جداً في مستشفى عام لا أحد ينتبه إليه، فتعتني به وكأنه في أرقى مستشفى. هذا وزن وهذا وزن. كل عمل له وزن، وكل إنسان له وزن. يعني لما الذي تجاوز الخمسين يراهق كالمراهقين الصغار، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. الشاب إذا أخطأ، لكن الشاب غير محصن، حوله نساء كاسيات عاريات، زلت عينه، أخذته عينه إلى منظر لا يليق به، فتاب واسترجع. شيء واللي عمره 50 سنة وعنده زوجة وأولاد، وعنده 5 بنات ومزوجهم كلياتهم، ومراهق يتحرش بالسكرتيرة، يتحرش بهذه، هي مشكلة كبيرة جداً. هذا له وزن وهذا له وزن. كل عمل له وزن وكل إنسان له وزن. ورد في بعض الآثار: أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. أول حياته، كتلة حماس، شهوات مستعرة، آمال، طموحات، وهو يغض بصره عن محارم الله. إن الله يباهي به الملائكة، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. أيها الإخوة، وأحب المتواضعين، وحبي للغني المتواضع أشد. غني جلس مع عماله، أكل معهم، سألهم عن صحتهم، عن أولادهم، عن مشكلاتهم، آنسهم، طيب قلبهم، جبر خاطرهم. هذا غني بإمكانه يتقوقع ببرج العاجي، عنده سكرتير وسكرتار وسكرتور، ممكن، ولا أحد بإمكانه أن يصل إليه، لا اتصال هاتفي، التليفون مغلق دائماً، أو رقم خاص ما بتعرف رقمه. بين مدير معمل غني قاعد مع عماله، يؤنسهم، يتلطف معهم، يحل مشكلاتهم. وأحب المتواضعين، وحبي للغني المتواضع أشد. وأحب الكرماء، وحبي للفقير الكريم أشد. عنده بردقان قدم لك إياه، تقعد مع واحد معه مئات الملايين، غير فنجان قهوة دلعة ما فيه طول السهرة. أحب الكرماء، وحبي للفقير الكريم أشد. الآن: وأبغض سلاساً، وبغضي لسلاس أشد. أبغض العصاة، وبغضي للشيخ العاصي أشد. والله يا أخوان، أنا لا أتكلم من فراغ، والله تأتيني شكاوى من نساء مؤمنات طاهرات يشتكين على أزواجهم، أزواجهن، 60، 65، 70، 58، مراهق، مراهق، هي نكسة كبيرة جداً. أبغض العصاة، وبغضي للشيخ العاصي أشد. أبغض المتكبرين، وبغضي للفقير المتكبر أشد. على إيش؟ وأبغض البخلاء، وبغضي للغني البخيل أشد. كل إنسان له ميزان، وكل عمل له ميزان. صدقوا أيها الإخوة، موازين الدولة في عندها 10 مراتب، وكل مرتبة 3 درجات، يعني 2 مليون موظف لازم يتعلبوا ب30 درجة. أما الله عز وجل يقول: ولكل درجات مما عملوا. إذا الله عنده 6000 مليون إنسان، في عنده 6000 مليون ملف، كل واحد له درجة بحسب وضعه، بحسب شبابه، بحسب سنه، بحسب حجمه المالي. يعني دعا الخطيب إلى التبرع لصندوق العافية، واحد دفع 1000 ومعه 100 مليون، واحد دفع 50 ليرة معه 100 ليرة، شاب صغير. رب درهم سبق 1000 درهم، درهم تنفقه في إخلاص خير من 100,000 درهم ينفق في رياء، درهم تنفقه في حياتك خير من 100,000 درهم ينفق بعد مماتك. مرة ثانية، كل عمل له وزن، له ميزان، وكل إنسان له ميزان، والموازين عند الله هي الحق المطلق، والوزن يومئذ الحق. لا نقول الوزن عادل، الوزن يومئذ عين العدل. لا نقول الوزن محق، الوزن يومئذ عين الحق، هو الأصل. أحياناً بيكون في مثلاً صنجات في البلدية، هي مدروسة على الميليغرام، فأي صنجة عند بائع مزورة تفحص على الأولى، أو أمتار في متر في البلدية يعني على معشار الميلي هذا المتر. فإذا شككنا بمتر ناقص سنتيين نأخذه إلى المتر الأصلي، والأصلي هو الميزان، هو المقياس. بكل المقاييس الدولة في عندها موازين ومقاييس وأطوال وعبوات ومكاييل نظامية. هذه المكاييل والعبوات والأوزان والأطوال هي الأصل في تقييم كل ميزان آخر، واضح الفهم؟ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. واحد زين بيته ليس حراماً، لكن وزن العمل يوم القيامة ضعيف جداً. إنسان ضحى بحياته من أجل الحق هذا شهيد، هذا له لهذا العمل وزن كبير جداً. العبرة أن كل وزن، أن كل عمل له وزن. فمن ثقلت موازينه، لكن في إنسان وضعنا في ميزانه بيته، بيته جيد جداً، ومركبته ورحلاته وسفرياته ونزهاته، ما له وزن النوبة بالآخرة، بالآخرة ما له وزن أبداً. أما الوزن بالآخرة، يا رب أنا خدمت عبادك، أخلصت لهم، ما غششتهم، ما ابتززت أموالهم، ما ألقيت في قلبهم الرعب، أنا كنت محسناً لهم، عرفتهم عليك، دعوتهم إليك، مسكتهم بكتابك، حببتهم بسنة نبيك، أطعمت الفقراء يا رب، كسوت العراة، دللت عليك، خدمت عبادك، في الليل ناجيتك يا رب، صليت الصلوات بأوقاتها، أقبلت عليك، تواضعت لخلقك، كنت في خدمة خلقك. هي أعمال لها وزن كبير. لعلي استطعت أن أوصل لكم الفكرة، الأعمال لها وزن. هذه الأعمال توضع في ميزان الإنسان يوم القيامة، فإن كانت أعمال جليلة فمن ثقلت موازينه، فمن ثقلت موازينه. طبعاً في وزن ثقيل وفي دم ثقيل، طبعاً الفرق بينهما كبير جداً. يعني إنسان يحمل 3 دكتورات يعد مرجع أول في بلاده في الذرة مثلاً، إنسان يحمل 4 شهادات في طب، في الطب مثلاً، إنسان أسس جامعة كبيرة، إنسان له 100 مؤلف، في وزن. يعني مرة كنت في مسجد وفي رجلين يصليان، فلما انتهيا من صلاتهما أنا هرعت إلى أحدهما وسلمت عليه سلاماً في أعلى درجة من الأدب والود. صديقي الذي معي ما فهم ماذا فعلت. يعني إنسانين يرتديان ثوب أبيض في الصيف ومتقدمين في السن، فلما هرعت إلى أحدهما وسلمت عليه بأدب جم ما فهم صديقي من هما. هذا الأول كان عميد كليتنا في الأدب العربي، كان أعلم علماء المنطقة بالنحو، أنا درست على يديه 4 سنوات، أنا بعرف حجمه العلمي ومؤلفاته ومكانته العلمية. أما هو يبدو أنه إنسان عادي بخريف العمر لابس روب أبيض عم يصلي المغرب بجامع. يعني أحياناً بيكون بيجي نستدعي فرضاً أعلى طبيب جراح قلب، بيكون بالمطار في 500 شخص، يعني يستقبله كبار أطباء البلد ويتقدمون نحوه بأدب جم، أنه هذا أعلم الأطباء بجراحة القلب مثلاً. فكل إنسان له وزن لأنه عمله كبير، إنجازه كبير. فلذلك والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. كل يوم اسأل نفسك ماذا فعلت؟ ماذا قدمت لآخرتك؟ لو أن الله سألك يوم القيامة عبدي ماذا فعلت من أجلي؟ ماذا فعلت؟ يعني بلا تحفظ معظم أعمال الناس من أجل دنياهم، من أجل دخل، يتمتع بالحياة، يعيش مع الناس كواحد منهم، لا يعنيه لا هداية أمة ولا حل مشكلة ولا معرفة بالله عز وجل. فهذا الذي ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، يعني ناجح، والنجاح ممتع جداً، ولا شيء يسعد كالنجاح، فأولئك هم المفلحون. فيجب أن تحاسب نفسك كل يوم، أو يجب أن نحاسب أنفسنا كل يوم. اليوم ماذا فعلت؟ هل تصدقت؟ هل دعوت إلى الله؟ هل أمرت بالمعروف؟ هل نهيت عن منكر؟ هل أطعمت حيواناً جائعاً؟ هل رعيت أولادك؟ هل كنت باراً بوالديك؟ هل زرت فقيراً؟ هل عدت مريضاً؟ هل تصدقت على مسكين؟ هل نشرت حقاً؟ هل رددت باطلاً؟ ماذا فعلت؟ أيها الإخوة، الموازين لها مستويات، يعني في ميزان يستعمل لوزن السيارات، يمكن لو وضعت عليه 100 كيلو ذهب ما بيتحرك إطلاقاً، مصمم لأربعين طن، ثلاثين طن، فمئة كيلو ما بيساوي شيء، ما بيحركوه منوب. لكن في ميزان لو وزنت به ورقة وكتبت عليها كلمة محمد، الكفة ترجح لوزن الحبر فقط. في ميزان لو وضعت يدك فوقه وحركت 10 ميلي تتغير الكفة، لأنه الهواء ضغط على الكفة، في موازين حساسة جداً. وكل ما ارتقى الإنسان تكون موازينه حساسة. النبي رأى تمرة على السرير، قال: والله يا عائشة، لولا أني أخاف أنها من تمر الصدقة لأكلتها. اشتهى تمرة على السرير موجودة، بس يبدو جاءه طبق صدقة، لعلها وقعت من هذا الطبق. قال: يا عائشة، لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. في إنسان عنده ميزان حساس لدرجة لو لم يرحب بفلان ترحيباً كافياً للام نفسه. اللي عنده ميزان حساس ذنبه كأنه جبل جاسم على صدره، واللي ما عنده ميزان حساس جريمته كالذبابة. صدقوا أيها الإخوة، والله بميزان دقيق لم أرى أشد غباء من الطغاة. عم يقتلوا آلاف، ملايين، كيف بيناموا؟ كيف سيواجهون الله عز وجل؟ شعوب تموت من الجوع وهم يستغلون ثرواتهم، ينهبون أموالهم، ينهبون بترولهم، يقهرونهم، يميتون. ساعة سلاح فسفوري، ومرة قنبلة ذكية، ومرة عنقودية، ومرة خارقة وحارقة، ومرة يعني قنبلة توجه بالليزر، ومرة قنبلة نابالم حارقة، ومرة طائرة، ومرة قنبلة تلغي الاتصالات. في موازين دقيقة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والله لا تهرق قطرة دم من آدم إلى يوم القيامة إلا وسيتحملها إنسان يوم القيامة. قطرة دم، مو قتل شعوب بأكملها، قتل امرئ في بلدة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. شعب بأكمله يباد إبادة، قال: نتابع بقلق ما يجري هناك مثلاً، يتابعون بقلق. قال: هذا العمل غير مقبول، بس غير مقبول، غير مقبول فقط. أو بيستنكروا. هذا كلام مضحك. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يأتي على القاضي العدل يوم القيامة. أي قاضي؟ العدل، ساعة يتمنى فيها أن لو لم يقضي بين اثنين في تمرة. ففي موازين حساسة وفي موازين غير حساسة، وكلما ازداد إيمانك يدق ميزانك، تحاسب على النظرة، تحاسب على الهمسة، على تألق الوجه مع إنسان عاصي له مكانة هيك سلمت عليه باهتمام واحترام وتعظيم وتبجيل، والذين حولك رأوك مهتماً به أشد الاهتمام وهو غارق في المعاصي والآثام. وقد تسلم على مؤمن طيب ورع مستقيم لكنه فقير هيك سلام متعجل. ما سحب النبي يده من صحابي سلم عليه إلا كان النبي آخر من يسحب يده من يد الصحابي. أيها الإخوة، والله أعطاك ميزان هو العقل، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، وأعطاك ميزان الفطرة، إذا أخطأت تشعر بانقباض، أعطاك ميزان العقل، أعطاك ميزان الفطرة. ما في إنسان يرتكب خطأ كبير إلا بحس بألم، حتى في سرير بألمانيا بفندق كتب عليه إن تقلبت طوال الليل ولم تنم فالعلة ليست في فروشنا إنها وسيرة ومريحة ولكن العلة في ذنوبك. الإنسان أحياناً ما بينام الليل، يرتكب خطأ وليس مداناً في الأرض إطلاقاً لكنه لا ينام الليل. والصلاة ميزان، العمل الطيب تستطيع بعده أن تتصل بالله عز وجل، لكن العمل السيء قد لا تستطيع بعده أن تقبل على الله. المؤمن عنده حساسية فائقة جداً بتكون صلاته ميزان، هذا لما سخرت منه؟ لما دخلت هذه المرأة إلى المحل التجاري وأدرت معها حديثاً لطيفاً وملأت عينيك من محاسنها، والظهر أذن تفضل صلي، ما فيك تصلي. إذا ملأت عينيك من محاسنها وأدرت معها حديثاً عاطفياً وأذن الظهر تحس حالك في حجاب صار بينك وبين الله، لأنه ما كنت مع الموقف الكامل. قال ما خطبكما؟ كلمة واحدة. الآنسات شو عم يساووا هون؟ خير إن شاء الله؟ لا لا، ما خطبكما؟ هي ماذا قالت له؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء. لو وقفت هون طيب لما؟ قال وأبونا شيخ كبير، مباشرة أعطته الجواب. يعني أقل كلام، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فلذلك الصلاة ميزان، وأقول لك هي من أدق الموازين. أنت حينما تعمل عملا طيبا تقف بين يدي الله مقبلا، إذا لم تستحي بعملك أمام الله فافعل ما تشاء. الصلاة ميزان، والعقل ميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. يعني لماذا تشتري القماش وتكيله؟ إذا اشتريته القماش عامل خط منحني مع المتر، أما إذا بعته تشده حتى يتمزق. ليش؟ في عندك ميزان مزدوج معناته. لماذا تعامل زوجة ابنك بميزان وبنتك بميزان؟ البنت ذنبها مغفور، أما زوجة الابن ذنبها غير مغفور أبداً. لماذا تعامل هذا الموظف الذي في سن ابنك تماماً؟ لماذا تعامل هذا الموظف بميزان وابنك بميزان؟ بتحمله أول توب والثاني والخامس، ما عاد في يحمل. شاب أنت، بيحمل ابنك اول توب والثاني بابا ظهرك اوعك. وامام الصانع عندك ميزانيه معناتها انت. الحقيقه ليس فقط الدول القويه المتغطرسه عندها مكيالين، ست ارباعنا معنا مكيالين ثلاثه، بتكيل لكل انسان بمكيال. يعني اذا كان بضاعه انت عندك منها افضل بضاعه في الارض، اذا قال لك زبون هي عندك البضاعه لك هي شو بدك فيها، هي قد تكون احسن من بضاعتك، بس انت عندك ميزانين، البضاعه ما عندك اياها اذا تبخس فيها. والله يا اخوان لو اردت ان اضرب امثله لا تنتهي الدروس لهذه الامثله، من يكيل بمكيالين. يعني هي قصة طريفة، إنه امرأة زوج بنتها أتى بغسالة من أرقى مستوى، فدعت له وأثنت عليه بشكل غير طبيعي. من غرائب الصدف في اليوم نفسه ابنها أتى لزوجته بغسالة أيضاً من نفس المستوى، غضبت عليه، أي مثل الأردة قاعدة بالبيت. بنفس اليوم مكيالان، أنت حينما تكيل بمكيالين تسقط من عين الله، ولا أن تسقط من السماء إلى الأرض أهون من أن تسقط من عين الله. لا تكل بمكيالين، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. أخواننا الكرام، مرة ثانية، الخطأ في الوزن لا يتكرر، أما الخطأ في الميزان لا يصحح. اجهد ألا تخطئ في الميزان. الميزان غير الصحيح لو استخدمته مليون مرة كل هذه الأوزان غير صحيحة. أما حينما تتوهم أن الكيلو كيليين هذا خطأ في الوزن لا يتكرر، فالخطأ في الميزان لا يصحح والخطأ في الوزن لا يتكرر. الآن ومن خفت موازينه، أعماله كلها دنيوية، أعماله كلها لصالحه، لرفاهه، لزيادة ثروته، لاستعلاءه على الناس. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يعني أكبر خسارة لا أن تخسر مالك كله، ولا أن تخسر بيتك، ولا تجارتك، ولا وكالة سحبت من يدك، ولا منصب عزلت منه. أكبر خسارة أن تخسر نفسك يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هي أكبر خسارة. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. لذلك بالقارعة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه يتجه إلى الهاوية إلى النار، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يعني كل عمل له وزن يوزن بنيته، بحجمه، بعمق تأثيره، بامتداد أمده، باتساع رقعته، بالعقبات التي أمامه، بالصوارف التي تصرف عنه. وهناك آلاف الموازين للعمل الواحد، وكل عمل له وزن، وكل إنسان له وزن، والوزن يومئذ الحق، الله هو الحق، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم،